الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. إخواني في الله، نتواصى بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله سر السعادة في الدنيا والأخرى. من سعادة الدنيا البصيرة التي يفرق العبد بها بين الحق والباطل والمحق والمبطل، قال الله تعالى في كتابه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من سعادة الدنيا بتقوى الله العسر بعد اليسر، اليسر بعد العسر، والفرج بعد الشدة. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من سعادة الدنيا بتقوى الله التمكين في الأرض بعد الاستضعاف، قال الله تعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كما أن من سعادة الدار الآخرة بتقوى الله النجاة من المرهوب والظفر بالمطلوب، قال الله عز وجل في باب النجاة من المرهوب لأهل التقوى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ومن سعادة الدار الآخرة لأهل التقوى في الظفر بالمطلوب وأعلى المطالب وأسماها جنات النعيم. نعم، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فصار أهل التقوى هم أهل السعادة، هم أهل السعادة في الدارين. ولكن الله عز وجل قد يأذن بشيء من البلوى مع أنهم سعداء، ولكن أراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يصيب منهم، وتلك الإصابة فيها خير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هو من السعداء وهو من الأتقياء، ومع ذلك يبتلى بشيء من الهم والحزن. الهم مما سيأتي والحزن على ما مضى. وفي هذا لمن احتسب تكفير للسيئات، الهم والحزن لأهل التقوى فيها تكفير للسيئات وجمع للحسنات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. يبتلى المؤمن وهو من السعداء، يبتلى بالجوع والخوف، وفي ذلك خير له. إن تأمل في عواقب الأمور، نعم، وهو يترسم خطى أسلافه الذين مضوا، ابتلاهم الله بشيء من الجوع والخوف. حتى يذكر قدر النعمة إذا ظفر بشيء من الأمن وبشيء من رغد العيش بعد ذلك يعرف قدر أنعم الله عليه، لأنه فقد هاتين النعمتين يوما من الدهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قدم المدينة قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قال موسى صلى الله عليه وسلم، أو أخبر الله عن موسى أنه خرج من المدينة خائفا يترقب. هذا في باب الخوف الطبيعي، وكذلك الجوع. جاع الصحابة رضي الله عنهم يوم الخندق وحصلت مجاعة شديدة في تبوك، إذن لا يحصل شيء من البلوى إلا جعل الله لك فيه أسوة من السالفين الماضين. نعم، وهذا يهون من أمر المصاب، وتعلم أن الله عز وجل أراد بهذا لأهل السعادة وأهل التقوى، أراده كونا وجعل فيه خيرا لمن تأمل في عواقب الأمور يعرف قدر النعمة بعد ذلك. يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، والعكس بالعكس. يكون العبد من أهل السعادة ومن أهل التقوى وهو يبتلى بالجراح في سبيل الله، يفقد عضوا من أعضائه، إما يدا وإما رجلا وإما عينا، أراد الله أن يصيبه بهذه الإصابة كونا، وله في ذلك خير، لأن البلوى مع السعادة دليل خير، ورغد العيش مع المعاصي دليل شر. روى أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على المعصية فاعلم أنما ذلك استدراج، وتلا قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ونقول العكس بالعكس: إذا رأيت الله يبتلي العبد المتقي ومن كان من أهل الصلاح والاستقامة يبتليه بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فاعلم أن ذلك خير له. نعم، على غرار قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. هنيئا لأهل التقوى، يفقد إحدى عينيه أو كلتيهما، يفقد أحد أعضائه وهو صابر محتسب مطمئن، لا تأتي عليه الأمراض النفسية ولا يبقى يهلك نفسه بالوساوس والتفكير فيما مضى، بل يعلم أن هذه الأعضاء قدمها في سبيل الله، ويجعل الله له منها عوضا صالحا في جنات النعيم. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، كذا في البخاري من حديث أنس في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه. والابتلاء إما أن يكون بقدر الله منذ الولادة أن يذهب بصره، وإما أن يذهب بصره في سبيل الله، نعم، في جهاد أعداء الله. نعم، هذا شامل لهذين الأمرين: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذن الجراح وما يحصل من سائر الأذى في الجسد لأهل التقوى من البلوى التي جعل الله الخير كامنا فيها. كذلك يبتلي الله أهل التقوى وهم من السعداء بالقتل في سبيل الله، والقتل في سبيل الله من أوسع الأبواب المؤدية إلى جنات النعيم، نعم، وأخصر الطرق المؤدية إلى مرضات الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم، ويلخص لنا هذا كله قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن البلوى لأهل التقوى فيها عواقب حميدة. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه كرامات من الله، أضف إليها العوض في الدنيا. لأهل التقوى والاحتساب عليك أن تنسى الماضي كله وألا تبقى في الحزن على ما فات، فإن ما فاتك ما فاتك في سبيل الله، ولم يفتك في معصية، ولم يفتك نعم وأنت منحرف عن الصراط المستقيم، بل كان وأنت في طاعة، كان وأنت مظلوم مبغي عليك. فأبشر بالعوض، لا سيما إن عظم احتسابك وراقبت نوايا القلب وألفاظ اللسان. انتبه للقلب واللسان في أيام المصائب، أحسن ظنك بالله، وأن عباد الله المؤمنين يبتلون على قدر إيمانهم، وأن ما ذهب في سبيل الله فقد أحرزه العبد في صحيفة الحسنة إن احتسب. لما أسلفنا من الأدلة، لما أسلفنا من الأدلة. وأما العوض في الدنيا فلما روى مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب مسلما قط مصيبة فقال ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فماذا يريد أهل التقوى بعد هذا كله؟ عوض في الدنيا، طال الأمد أم قصر، صلوات من الله ورحمة وهداية، تمكين بعد استضعاف، يسر بعد عسر، فرج بعد شدة، كل هذا يلاقيه أهل التقوى وهم سائرون على الدرب. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.